الذين كفروا يحلون

قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء

فقد نصره الله

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن ألم نجعل فلقوت حمل العقاب وما أدراك ما العقبة وما أدريك ما العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدريك ما العقبة وما أدريك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فلقت حمل عقبة وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقت حمل عقبة وما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.